السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحاكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام قال: فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعة ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. هذا الحديث ترجم له الإمام البخاري كما عرفنا في الدرس الماضي باب السمر في العلم، أخذ من كونه عليه الصلاة والسلام نام أولا، صلى قبل النوم ثم نام ثم قام، وقال نام الغليم وفعل ما فعل وأمر بما أمر به، فدل على أنه ما نام من صلاة العشاء إلى الصبح، دليل على أنه سمر وسهر، وحصل منه ما حصل من التوجيه لابن عباس كما في بعض طرق الحديث. قوله حدثنا الحكم بفتحتين هو ابن عتيبة بالمثنات تصير عتبة، يعني عتبة الدار وعتبة الباب وما أشبه ذلك. وكان أحد الفقهاء حكم بن عتيبة، تنقل أقواله بكتب الفقه كثيرا. قوله ثم جاء أي من المسجد، قوله نام الغليم بضم المعجمة وهو من تصغير الشفقة، ليس المقصود منه التحقير وإن شفقة، وكان عمره إذاك صغير لأنه عند وفاته عليه الصلاة والسلام ما بلغ، ناهز الاحتلام لكن ما احتلم. والمراد به ابن عباس، ويحتمل أن يكون ذلك إخبارا منه صلى الله عليه وسلم بنومه، أو استفهاما بحذف الهمزة هو الواقع، يسأل نام الغليم، يعني هل نام الغليم. ووقع في بعض النسخ يا أم الغليم بالنداء وتصحيف لم تثبت به رواية، يعني خطأ، ما ثبت به رواية، فيكون حينئذ خطأ من النساخ. قوله غطيطه بفتح الغين المعجمة، قوله أو كلمة بالشك من الراوي، والمراد بالكلمة الجملة، لأن الكلمة تطلق ويراد بها الكلام، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني يقصد، كما قال ابن مالك: وكلمة التوحيد لا إله إلا الله وأصدق كلمة قالها الشاعر، يعني تطلق الكلمة ويراد بها الكلام، ليست الكلمة المفردة، كلمة هي القفل كلمة. بالشك من الراوي، والمراد بالكلمة الجملة أو المفردة، الأصل أنها المفردة لكن تطلق ويراد بها الجملة أو الجمل. ففي رواية أخرى نام الغلام بالتكبير، يعني لعلها تفسير للكلمة الأخرى، كلمة التي تشبهها إما بالتصغير أو بالتكبير، شك الراوي. قوله غطيطه بفتح الغين المعجمة وصوت نفس النائم، والنخير أقوى منه. عندك قطيط والخطيط والشخير والنخير كلها تصدر من النائم. قوله أو خطيطه بالخاء المعجمة والشك فيه من الراوي، وهو بمعنى الأول، خطيط والخطيط بمعنى واحد، وهو بمعنى الأول قاله الداودي. وقال ابن بطال لم أجده بالخاء المعجمة عند أهل اللغة، وتبعه القاضي عياض قال فقال هو هنا وهم تبعه القاضي عياض وقال هو هنا وهم لكن ما يصدر من النائم شبهه بالخاء أو شبهه بالغين، لأن هذه حكاية صوت. ها؟ أقرب إلى الخاء أو أقرب إلى الغين؟ أقرب إلى الخاء، لأن هذا حكاية صوت. وقد نقل ابن الأثير عن أهل الغريب أنه دون الغطيط، الخطيط دون الغطيط. قوله ثم صلى ركعتين، أي ركعتي الفجر، يعني بعد الخمس بعد الوتر، وهنا يكون قد صلى 4 ركعات ثم 5. ها؟ لعل 2 من 4 الراتبة. نعم، راتبة العشاء، لأنه يصليها في البيت، والمغرب يصليها في البيت، والفجر يصليها في البيت. وما تكون الشيخ الركعتين الخفيفتين قبل الصلاة، كان يستفتح الصلاة ركعتين خفيفتين. يصلى ركعتين بعد ركعتين الوتر، هل هما بعد الوتر؟ فنحتاج إلى الجواب عن حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أو تكون ركعتي الفجر، فنحتاج إلى الجواب. هو يخرج وقته على القول الصحيح من تصاب الليل، إذا خرج وقته خلاص انتهى وقته، سنة فات محله، إلا على القول بأن وقت الفجر العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، عنده هذا قول أكثر أهل العلم. قال وأغرب الكرماني فقال إنما فصل بينهما وبين الخمس ولم يقل 7 ركعات، ولم يقل 7. لماذا قال 7؟ ما قال 9، لأن الثنتين الأوليين راتبة العشاء. ولم يقل 7 ركعات لأن الخمس اقتدى ابن عباس به فيها بخلاف الركعتين، أو يقصد مع الثنتين الأخريين، مع الثنتين اللتين بعد الوتر. يقول فصلى 5 ركعات، ما قال 7 ركعات 5 و2. ولم يقل 7 ركعات لأن الخمس اقتدى ابن عباس به فيها بخلاف الركعتين، أو لأن الخمس بسلام والركعتين بسلام آخر انتهى. وهذا من إغراب الكرماني على ما قال ابن حجر، وكأنه ظن أن الركعتين من جملة صلاة الليل، وهو محتمل، لكن حملهما على سنة الفجر أولى ليحصل الختم بالوتر. وسيأتي تفصيل هذه المسألة في كتاب الصلاة في باب الوتر إن شاء الله تعالى. هو نام بعد الركعات 4 في أول الليل، ولما جاء من الصبح من المسجد من صلاة العشاء صلى 4 ركعات ثم نام، ثم استيقظ في آخر الليل فصلى 5 ركعات وتر وركعتين، هل هما ما يختم به قيام الليل من ركعتين خفيفتين أو هما ركعتا الفجر؟ ثم صلى ركعتين ثم سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج للصلاة. هذا الضجعة، الضجعة كان يضطجع بعد الوتر عليه الصلاة والسلام، وقد يسمع له خطيط أو خطيط في أحاديث أخرى. وسيأتي تفصيل هذه المسألة في كتاب الصلاة في باب الوتر إن شاء الله تعالى. ومناسبة حديث ابن عمر للترجمة ظاهرة لقوله فيه قام فقال، ثم قام فقال، لكن هل القول اليسير مثل هذا نام الغليم هذا يعتبر سمر؟ ها؟ يعني لو أن الإنسان طلع من المسجد يروح لبيته ويصلي الركعتين وينام على طول، هل يقول سمر؟ وفي طريق كلمه واحد ورد عليه، شو؟ بس ما سمر في العلم. ومناسبة حديث ابن عمر للترجمة ظاهرة لقوله قام فقال بعد قوله صلى العشاء. وأما حديث ابن عباس فقال ابن المنير ومن تبعه يحتمل أن يريد أن أصل السمر يثبت بهذه الكلمة وهي قوله نام الغليم، يحتمل أن يريد ارتقاب ابن عباس، ارتقاب يريد ارتقاب ابن عباس لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فرق بين التعليم من القول والتعليم من الفعل، فقد سمر ابن عباس ليلته في طلب العلم، يعني في العلم يعني في طلبه لا في التعليم. زاد الكرماني أو ما يفهم من جعله إياه على يمينه كأنه قال له قف عن يميني فقال وقفت انتهى. وكل ما ذكره معترض، لأن من يتكلم بكلمة واحدة لا يسمى سامرا، لأن من يتكلم بكلمة واحدة لا يسمى سامرا ويسمى. وصنيع ابن عباس في ترقبه لحال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسمى سمرا وإنما يسمى سهرا، وإنما سهر نحن هذا سهر صلى الله المستعان. وصنيع ابن عباس يسمى سهرا لا سمرا، إذ السمر لا يكون إلا عن تحدث قاله الإسماعيلي. وأبعدها الأخير، لأن ما يقع بعد الانتباه من النوم لا يسمى سمرا إلى وقت قريب، يعني إلى أن شاع الكهرباء وانتشر وصار الليل كالنهار والناس ما يسمرون ولا يسهرون. كانوا يسمرون على ضوء القمر في القديم وفي الحديث، لكن نسبة هؤلاء يسيرة جدا، الناس ينامون لأنه يجلس في الظلام وش يسوي. لكن لما وجد الكهرباء وجدت الاستراحات وتوسع الناس وكفوا المؤونة، ولو الواحد بيشتغل في النهار في فلاحه وفي صناعه وفي شيء ما سهر، لكن الكفو والمؤونة العمل اليسير يحصل ما يقتات به. والآن يحصل بدون عمل، يحصل بدون عمل، يعطى مبلغ من المال وهو جالس في بيته يسهرون الليل على شيء قد لا يكون مما يرضي الله جل وعلا. الشباب لأنهم تصرف لهم رواتب من المؤسسات بسبب السعودة وهم يعبثون بالليل، كثير منهم ليسوا على خير. الله المستعان. إذ السمر لا يكون إلا من عن تحدث قاله الإسماعيلي. وأبعدها الأخير، لأن ما يقع بعد الانتباه من النوم لا يسمى سمرا. وقال الكرماني تبعا لغيره أيضا يحتمل أن يكون مراد البخاري أن الأقارب إذا اجتمعوا لا بد أن يجري بينهم حديث للمؤانسة، وحديثه صلى الله عليه وسلم كله علم وفوائد، كله علم. ها؟ أدري في هذا الحديث وفي غيره لكن موجودة. ها؟ هذا الحديث مخرج عند البخاري يمكن في أكثر من 10 مواضع. ها؟ اسمع، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 موضعا. قلت والأولى من هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في الحديث بعينه من طريق أخرى، وهذا يصنعه المصنف كثيرا يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث، يعني ما يذكر اللفظ الصريح من ألفاظ الحديث الذي يناسب الترجمة، إنما يخلي الحديث مما يناسب الترجمة لكي تبحث عن طرقه وألفاظه، وهذه طريقته رحمه الله. والنظر وهذا يصنعه المصنف كثيرا يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث والنظر في مواقع ألفاظ الرواة، لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن. وإنما أراد البخاري هنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل صريحا على حقيقة السمر بعد العشاء، وهو ما أخرجه في التفسير، أخرجه البخاري يعني في كتاب التفسير وغيره من طريق كريب عن ابن عباس قال بت في بيت ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهلي ساعة ثم رقد الحديث، فصحت الترجمة بحمد الله تعالى من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن. ما الذي يجعل الشراح يبحثون عن مناسبة؟ أحيانا يجدون وأحيانا لا يجدون، أحيانا يبعدون أحيانا يتلمسون. وابن حجر رحمه الله، لأنه ابن حجر ما يشرح الحديث إلا بعد معرفة جميع أطرافه، ابن حجر يجمع أطراف الحديث وينظر فيها جميعا وحينئذ يتضح معناه، لأن بعض الروايات يفسر بعضا، وبعضها مجمل وبعضها فيه تفصيل، بعضها مختصر بعضها فيه تطويل، وبهذا يتضح المقصود. وأهل العلم يقولون الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، لأنه قد يرد عليك إشكال كبير جدا في هذا اللفظ، لكن لو اطلعت على بقية الرواية زال الإشكال. فإن قيل هذا إنما يدل على السمر مع الأهل لا في العلم، فالجواب أنه يلحق به والجامع تحصيل الفائدة، أو هو بدليل الفحوى، لأنه إذا شرع في المباح ففي المستحب من طريق الأولى. وسنذكر باقي مباحث هذا الحديث من حيث ذكره المصنف مطولا في كتاب الوتر من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. ويدخل في هذا الباب حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم بعد العشاء، وقد ذكره المصنف في كتاب الصلاة، ولأنس حديث آخر في قصة أسيد بن حضير، وقد ذكره المصنف في المناقب. وحديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين، أخرجه الترمذي والنسائي ورجاله ثقات، وهو صريح في المقصود، إلا أن في إسناده اختلافا على علقمة فلذلك لم يصح على شرطه. وحديث عبد الله بن عمرو كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح لا يقوم إلا إلى عظيم صلاة، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، ومن رواية أبي حسان عن عبد الله بن عمرو وليس على شرط البخاري. وأما حديث لا سمر إلا لمصل أو مسافر فهو عند أحمد بسند فيه راو مجهول. وعلى تقدير ثبوته فالسمر في العلم يلحق بالسمر في الصلاة نافلة. وقد سمر عمر مع أبي موسى في مذاكرة الفقه فقال أبو موسى الصلاة، فقال عمر إن في صلاة والله أعلم. يعني إذا سمر طالب علم يقرأ في الكتب ويحرر المسائل وضاق عليه وقت الصلاة. كان الشافعي رحمه الله يقسم الليل إلى ثلاثة أقسام، ينام الثلث ثم يقوم في تحرير المسائل العلمية ثلث ثم يصلي الثلث. بعض طلاب العلم يتأخر عن الصلاة المفروضة، تجد لا يأتي المسجد إلا آخر الناس، لكنه في بيته منشغل بعلم. فهل نقول إن التبكير المأمور به أفضل من هذا العلم، أو نقول العلم نفعه متعدي وفضله عظيم وهو أفضل من نوافل العبادة، انشغل بالعلم ولو تأخرت، لكن الواجب لا تتركه، يعني صلاة الجماعة ما يجوز تركها بهذا العذر. لا شك أن النظر يدخل في مثل هذا، لا سيما إذا برئ من عهدة التقليد، إذا كان أحد يقلده ويتأخر لأن فلان يتأخر، ولو كان في التبكير فضل لما سبق إليه، وهكذا. هذه مسألة ثانية، يعني مرجح من جهة أخرى، وإلا لا شك أن العلم أنفع لأن نفعه متعدي وفضله أعظم، وما جاء فيه من النصوص ما لم يأتي في نوافل العبادات الأخرى. لا هو رأيه بالصلاة في وقت أطول، بالصلاة بيستوعب الثلث. عمر يقول نحن في صلاة، العلم أفضل من الصلاة. هي النافلة، يمكن تصور أنها الفريضة. مع أبي موسى نعم. شلون؟ ما تصح، ليس صحيح. سم. بسم الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته. قال: فغرف بيديه ثم قال: ضمه. فضممته فما نسيت شيئا بعده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه.

إيه لكن كل النسخ حدثني، لأن البخاري لا يفرق بين التحديث والإخبار، البخاري لا يفرق بين صيغ الأداء رحمه الله. عن ابن شهاب عن الأعرج أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة يلومونه يحدث بأحاديث لا يحدث بها أبو بكر ولا عمر، يلمزونه بهذا أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات لقوله الرحيم. إن إخواننا يبين ويبرر سبب كثرة روايته وقلة رواية غيره. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق تجارة، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم للزراعة، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ما له نظر في الدنيا إلا ما يعينه على البقاء على الحياة، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. قوله باب حفظ العلم، لم يذكر في الباب شيئا عن غير أبي هريرة، يكفي لأنه أحفظ الصحابة، وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة للحديث. قال الشافعي رضي الله عنه أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره، وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول كان يحفظ على المسلمين حديث رسول الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن سعد. وقد دل الحديث الثالث من الباب على أنه لم يحدث بجميع محفوظه، لم يحدث بجميع محفوظه، ومع ذلك فالموجود من حديث أكثر من الموجود من حديث غيره من المكثرين فضلا عن المقلين، ولا يعارض هذا ما تقدم من تقديم عبد الله بن عمرو على نفسه في كثرة الحديث، لأن قدمنا الجواب عن ذلك، ولأن الحديث الثاني من الباب دل على أنه لم ينس شيئا سمعه ولم يثبت مثل ذلك لغيره. استغفر الله استغفر الله مطاعن المناوئين من المبتدعة والمستشرقين وغيرهم وسهامهم إنما توجه لأبي هريرة، والسبب كثرة مرويات، لأنهم إذا طعنوا في الراوي بطل المروي، والطعن في أبي هريرة يبطل نصف السنة، ولذلك لا تجد لا مبتدع ولا مستشرق ولا أحد يطعن في مثل أبي اللحم أو أبيض بن حمال اللي ما عندهم إلا على حديث واحد، أو اللي ما عنده إلا اثنين أو ثلاثة، لأنه يحتاج إلى أن يطعن في 5000 راوي ليكون مثل أبي هريرة، ليجدي طعنه في السنة مثل طعن في أبي هريرة. قوله حدثنا عبد العزيز هو الأويسي المدني والإسناد كله مدنيون. قوله أكثر أبو هريرة من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرح به المصنف في البيوع من طريق شعيب عن الزهري، وله فيه وفي المزارعة فيه يعني في البيوع وفي المزارعة من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري هنا زيادة حمك الله، وهي ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وبها تبين الحكمة في ذكره المهاجرين والأنصار ووضعه المظهر موضع المضمر على طريق الحكاية من حيث قال أكثر أبو هريرة ولم يقل أكثرته، لأنه يحكي كلامهم. ولولا آيتان مقول. قال لا مقول يقولون، مقول قال أبو هريرة ذكر الآيتين وليس من غمزه. وقوله ثم يتلو مقول الأعرج، يعني يتلو أبو هريرة الذي يقوله الراوي عنه. وذكره بلفظ المضارع استحضارا لصورة التلاوة، ومعناه لولا أن الله ذم الكاتمين للعلم ما حدث أصلا. لكن لما كان الكتمان حراما وجب الإظهار، فلهذا حصلت الكثرة لكثرة ما عنده. ثم ذكر سبب الكثرة بقوله إن إخواننا، وأراد بصيغة الجمع نفسه وأمثاله، ما قال إخواني إخواننا، نفسه وأمثاله، والمراد بالأخوة أخوة الإسلام. قوله يشغلهم بفتح أوله من الثلاثي وحكي ضمه وهو شاذ. قوله الصفق بإسكان الفاء وضرب اليد على اليد ومن التصفيق، وجرت به عادتهم عند عقد البيع، وجرت به عادتهم عند عقد البيع يسقط يصفق يده بيد الآخر، العاقد يصفق يده بيد الآخر. قوله في أموالهم القيام على مصالح زرعهم، ولمسلم كان يشغلهم عمل أرضهم، ولابن سعد كان يشغلهم القيام على أرضهم. قوله وإن أبا هريرة فيه التفات، إذ كان نسق الكلام أن يقول وإني، أو يكون من باب التجريد، التجريد يعني جرد من نفسه شخصا آخر فتحدث عنه. يقول سعد أعطى كما تقدم، أعطى رهطا وسعد جالس، اللي يقول سعد. قوله لشبع بلام التعليل للأكثر، وهو الثابت في غير البخاري أيضا، وللأصيل بشبع، والذي عندكم في المتن بالباء ولا باللام؟ بالباء، يعني على رواية الأصيل. وأما رواية الأكثر باللام، وللأصيل بشبع بموحدة أوله. وزاد المصنف في البيوع وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة. قوله ويحضر أي من الأحوال، ويحفظ أي من الأقوال، وهما معطوفان على قوله يلزم. وقد روى البخاري في التاريخ والحاكم في المستدرك من حديث طلحة بن عبيد الله شاهدا لحديث أبي هريرة هذا، ولفظه لا أشك أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا نسمع، وذلك أنه كان مسكينا لا شيء له، ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري في التاريخ والبيهقي في المدخل من حديث محمد بن عمارة بن حزم أنه قعد في مجلس فيه مشيخة من الصحابة 14 رجلا، فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث، فلا يعرفه بعضهم فيراجعون فيه حتى يعرفوه، ثم يحدثهم بالحديث كذلك حتى فعل مرارا. فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس، أن أبا هريرة أحفظ الناس، يعني جعل ذم أبو هريرة بفقره. نعم، ما يذم بفقره، ولا يمدح أحد بغناه إلا إذا صرف هذا المال فيما يرضي الله. وإلا من أهل العلم من يقول إذا وجدت طالب العلم غنيا فاتهمه، وأقل الأحوال أنه على حساب التعلم. والعالم كذلك لابد أن يكون هذا المال والتفرغ للجميع على حساب التعليم. وأخرج أحمد والترمذي عن ابن هريرة عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفنا بحديثه. قال الترمذي: حسن. تلف في إسناد هذا الحديث على الزهري فرواه مالك عنه هكذا، ووافقه إبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة، ورواه شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة، وتابعه يونس بن يزيد، والإسنادان جميعا محفوظان صححهما الشيخان. وزادوا في روايتهم عن الزهري شيئا سنذكره في هذا الحديث الثاني. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك كثيرا حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته. قال: فغرف بيدي ثم قال: ضمه. فضممته فما نسيت شيئا بعده. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن أبي فديك بهذا، أو قال: غرف بيده فيه. الفرق بين الروايتين: غرف بيديه الاثنتين أو واحدة. قوله: حدثنا أحمد بن أبي بكر، قوله: حدثنا أحمد بن أبي بكر هو الزهري المدني صاحب مالك. وسقط قوله أبو مصعب من رواية الأصيلي وأبي ذر، وهو بكنيته أشهر، وراوي الموطأ موطأ أبي مصعب أوفى الموطأات، وفي زيادات كثيرة على رواية يحيى بن يحيى فضلا عن غيرها من الروايات التي تنقص عن رواية يحيى. والإسناد كله مدنيون أيضا، وكذا الذي بعده. قوله كثيرا وصفة لقوله حديثا، لأنه اسم جنس حديثا كثيرا. قوله فغرف لم يذكر المغروف أو المغروف منه، وكأنها كانت إشارة محضة، يعني ما في شيء، لا غرف ماء ولا غرف تمر ولا غرف، غرف بيده هكذا ووضع في الإناء أو في الرداء. لم يذكر المغروف منه، وكأنها كانت إشارة محضة، يعني ما في شيء. قوله ضم، والكشميهني والباقين ضمه، وهو بفتح الميم، ويجوز ضمها. والآن فعل أمر، والفعل الأمر مبني، مبني على السكون، لكن إذا كان مضعفا وبعده ضمير مبني على الضم. إنا لم نرده إليك إلا أنا حرم، لم نرده أو نرده، العامل جازم. النووي يقول إذا كان الضمير الذي بعده مضموم يبنى على الضم، لم نرده. النووي شرح مسلم حول هذه الكلمة قال يتعين الضم، وهنا قال ضمه. والحافظ بن حجر وش يقول؟ هو بفتح الميم ويجوز ضمها. شو يجوز الضم؟ ما هو بتعين، خلافا للنووي. لو كان الضمير ضمير مؤنث مبني على الفتح لم نردها، عند النووي افتح. لكن هل الأثر لما بعده أو الأثر لما قبله؟ المؤثر العامل، المؤثر هو العامل وهو قبل الفعل، والسكون متعذر لأنه مضاعف، والمضاعف عبارة عن حرفين أولهما ساكن. من يرتدد، إذا فكيت الإدغام ظهر السكون، وإذا ضممنا الفعل على رأي النووي ألغينا عمل العامل، لأنه في الأصل لولا العامل لكان مرفوعا، لولا العامل لكان مرفوعا، فإذا ضممناه كأننا ألغينا العامل كأنه غير موجود. طيب إذا فتحناه والعامل يقتضي الجزم، ها شلون؟ لا، تلغيه إذا أرجعته إلى أصله، تلغي العامل إذا أرجعته إلى أصله فضممته. الآن عامل في الفعل معمول فيه شيء غير عن أصله، غير عن أصله، والعامل عامل جزم والجزم متعذر، فهل يرجع إلى أصله بمعنى أنه يلغى العامل أو يحرك بحركة غير ما يقتضيه العامل من أجل أن نعرف أنه مغير عن أصله؟ فلماذا حركناه بالفتحة؟ لنعرف أنه أن العامل مؤثر فيه. يعني عندنا إذا التقاء الساكنين يرفع الله الفعل يكسر؟ لا، لكن حرك لالتقاء الساكنين. لماذا ما حرك بالضم؟ يعرف أنه متغير، أن الفعل غير عن أصله، وإلا فالأصل أن الفعل ما يجزر، ما يجر. الجر من خواص الأسماء. فما ألغينا العامل وأرجعناه إلى أصله، والفعل والعمل أو الأثر الذي يقتضيه العامل متعذر في مثل هذا، فإذا ألغينا العامل بالكلية ورجعناه إلى أصله، قد يقول قائل أن هذا الفعل العامل لا عمل له، وهو في الحقيقة له عمل، لكن تعذر عمله المقتضي الأصلي فيبحث عن حركة أخرى لنبين أن أن أن الفعل تأثر، مثل يرفع الله، وإلا الأصل أن الفعل لا يجر. ولذلك أنا عندي كلام بن حجر أجود وأقوى، الفتح. هذا اعتمده النووي، هي لكن هذا يقتضي إلغاء العامل، والذي يقرأ بـ بـ بـ بـ ولا يتأمل في كلامه يقول خلاص لم هذه لا عمل لها، لكن إذا وجده مغير عن أصله قال العامل مؤثر، لكن لماذا تأثر بال، ثم ينظر بدقة. شلون؟ إيه؟ تب من حجار بالفتح من باب أولى. إيه؟ وقيل يتعين لأجل ضمة الهاء ويجوز كسرها، لكن مع إسكان الهاء، مع إسكان الهاء وكسرها، ضمه أو ضمه. قول فما نسيت شيئا بعد هو مقطوعا عن الإضافة، مبني على الضم، لأنه مقطوع الإضافة مع نية المضاف إليه، مثل أما بعد يبنى على الضم لأنه مقطوع عن الإضافة مع نية المضاف إليه، لله الأمر من قبل ومن بعد. لكن لو أضيف قد خلت من قبلكم أعرب، لو قطع عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه لا أعرب مع التنوين، فساغ لي الشراب وكنت قبلا، هو مقطوع عن الإضافة مبني على الضم وتنكير شيئا بعد النفي ظاهر العموم، وتنكير شيئا بعد النفي ظاهر العموم في عدم النسيان منه لكل شيء من الحديث وغيره، لأنه نكر في سياق النفي. ووقع في رواية ابن عيينة، وقع في رواية ابن عيينة وغيره عن الزهري في الحديث الماضي: فهو الذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. في رواية يونس عند مسلم: فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به. وهذا يقتضي تخصيص عدم النسيان بالحديث شيئا حدثني به، وهو إن كان نكر في سياق النفي إلا أنه موصوف والوصف يخصص. ووقع في رواية شعيب: فما نسيت من مقالته تلك من شيء. وهذا يقتضي عدم النسيان بتلك المقالة فقط، لكن سياق الكلام يقتضي ترجيح رواية يونس وما وافقه، لأن أبا هريرة نبه به على كثرة محفوظه من الحديث، فلا يصح حمله على تلك المقالة وحدها. يحتمل أن تكون وقعت له قضيتان، يعني الواقع واقع ما يرويه أبو هريرة من كثرة الأحاديث يدل على أنه ما نسي شيئا من الحديث. ويحتمل أن تكون وقعت له قضيتان، فالتي رواها الزهري مختصة بتلك المقالة، والقضية التي رواها سعيد المقبري عامة. وأما ما أخرجه ابن وهب من طريق الحسن بن عمرو بن أمية قال: تحدثت عند أبي هريرة بحديث فأنكره، فقلت إني سمعته منك، فقال: إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي. فقد يتمسك به في تخصيص عدم النسيان بتلك المقالة، لكن سند هذا ضعيف، وعلى تقدير ثبوته فهو نادر. مكتوب عندي، ويقول: ما كان أحد أكثر مني حديثا إلا عبد الله بن عمر، فإنه يكتب ولا أكتب. هذا يدل على ضعف هذا. ويلتحق به حديث أبي سلمة عنه لا عدوى، فإنه قال فيه: إن أبا هريرة أنكره، قال: فما رأيته نسي شيئا غيره. فائدة: المقالة المشار إليها في حديث الزهري أبهمت في جميع طرقه، وقد وجدتها مصرحا بها في جامع الترمذي وفي الحلية لأبي نعيم من طريق أخرى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسمع كلمة أو كلمتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا مما فرض الله فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة. فذكر الحديث. وفي هذين الحديثين فضيلة ظاهرة لأبي هريرة، هذا الحديث والذي قبله، ومعجزة واضحة من علامات النبوة، لأن النسيان من لوازم الإنسان. وقد اعترف أبو هريرة بأنه كان يكثر منه، يعني النسيان قبل هذه القضية يكثر منه، ثم تخلف عنه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم لما غرف ووضع في الرداء. وفي المستدرك للحاكم من حديث زيد بن ثابت قال: كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ادعوا، فدعوت أنا وصاحبي وأمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا أبو هريرة وقال: اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: ونحن كذلك يا رسول الله. فقال: سبقكم الغلام الدوسي. وفيه الحث على حفظ العلم. الشاهد: اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى، يعني زاد عليهم. وفيه الحث على حفظ العلم، يعني ما في علم إلا بحفظ، لا علم إلا بحفظ، لأن العلم الشرعي الذي ورد الحث عليه وبيان فضله في الكتاب والسنة هو العلم المبني على نصوص الوحيين. والكتاب والسنة اللي ما يحفظ ما يدرك شيء. وفيه الحث على حفظ العلم، وفيه أن التقلب من الدنيا أمكن لحفظه، يعني لحفظ العلم، لأن الدنيا تشغل الذهن وتشتت الذهن، فيصعب الحفظ. وفيه فضيلة التكسب لمن له عيال، فضيلة التكسب لمن له عيال، لأن كبار الصحابة أبو بكر وعمر يتكسبون. وفيه جواز إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطر إلى ذلك وأمن من الإعجاب، يبين الإنسان ما عنده، ولا سيما إذا اتهم بشيء خلاف الواقع، ويكون من باب لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولما قيل إن ابن عمر كان حييا قال: كيف يكون عييا من في جوفه كتاب الله؟ يبين ما عنده من فضيلة إذا اضطر إلى ذلك وآمن من الإعجاب. قوله ابن أبي فديك بهذا أشكل قوله بهذا على بعض الشارحين، لأن ابن أبي فديك لم يتقدم له ذكر، وقد ظن بعضهم أنه محمد بن إبراهيم بن دينار المذكور قبله، فيكون مراده أن السياقين متحدان إلا في اللفظة المبينة فيه، وليس كما ظن، لأن ابن أبي فديك اسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم ابن مسلم، وهو ليثي. يقول في تهذيب التهذيب والتقريب: ديلي، وهو ليثي يكنى أبا إسماعيل، وابن دينار جهني يكنى أبا عبد الله، لكن اشترك في الرواية عن ابن أبي ذئب لهذا الحديث ولغيره، وفي كونهما مدنيين. وجوز بعضهم من يكون الحديث عند المصنف بإسناد آخر عن ابن أبي ذئب، وكل ذلك غفلة عما عند المصنف في علامات النبوة، يعني يشرح الحديث في الباب ذاته مع غفلته عن طرقه في المواضع الأخرى يقع في مثل هذا. وكل ذلك غفلة عما عند المصنف في علامات النبوة، فقد ساقه بالإسناد المذكور والمتن من غير تغيير إلا في قوله بيديه، فإنه ذكرها بالإفراد وقال فيها أيضا فغرف، وهي رواية الأكثرين في حديث الباب، ووقع في رواية المستملي وحده فحذف بدل فغرف، هو تصحيف لما وضح في سياقه في علامات النبوة. وقد رواه ابن سعد في الطبقات عن ابن أبي فديك فغرف.